أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد ثناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الغمة مع الظلمة، وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، عندما نلقي نظرة فاحصة في العالم الإسلامي اليوم، نجد أن كثيرا من المسلمين وللأسف تسيطر عليهم أفكار دخيلة ليست من الإسلام في شيء. هذه الأفكار وهذه العقيدة هي عقيدة الجبر، بمعنى أنهم يعتقدون أنه لا قدرة لهم ولا حرية لهم ولا إرادة لهم ولا اختيار لهم. يظنون أنهم في هذا الكون كالريشة في الهواء، تذهب بها الريح يمينا وشمالا، أما هم فليس لهم دخل في ذلك، لا من قريب ولا من بعيد. كثير من الناس اليوم يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى خلق مجموعة من البشر للجنة، وكذلك خلق مجموعة للنار، ولا يستطيع من خلق للنار أن يدخل الجنة، ولا يستطيع من خلق للجنة أن يدخل النار. فقد يكون هناك شخص مؤمن يعمل الأعمال الصالحة، يجتهد في طاعة المولى جل وعلا، ويموت على إيمانه، يموت على طاعته، ولكنه إلى النار. لماذا يا هؤلاء؟ لأنه خلق للنار، هكذا يقولون وهكذا يعتقدون. وقد يكون هناك شخص في المقابل، شخص فاجر مجرم يرتكب المعاصي والذنوب والكبائر في ليله وفي نهاره، ويموت على فسقه، يموت على فجوره، ولكنه إلى الجنة. لماذا يا هؤلاء؟ لأنه خلق للجنة، هكذا يحملون في رؤوسهم هذه العقيدة الفاسدة والأفكار المسمومة. فهؤلاء يرون أنه لا قيمة لأعمال الإنسان. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن المسألة قضاء وقدر، يعتقدون أن المسألة شيء مكتوب لا دخل للإنسان فيها. والمصيبة أنهم يعتقدون أن هذا هو من باب التقوى ومن باب الإيمان ومن باب الزهد والورع ومن باب التسليم لقضاء الله وقدره، ومن اعتقد غير ذلك فقد نازع الله جل جلاله في ملكه. هذا الكلام وهذه العقيدة انتشرت في أوساط المسلمين اليوم، فأوهنت قوة هذه الأمة وأسقطت مكانتها بين الأمم وأذلت جانبها وجعلتها في دنيا البشر أمة متبلدة وأمة متحجرة، حين ينطلق أهل الأرض في فجاج هذه الأرض ليملؤوها نشاطا ويملؤوها حركة، وأولئك الناس واهنون نائمون لأنهم يرون أنهم مسيرون وأنهم لا إرادة لهم وأنهم لا حول لهم ولا قوة. وعلى هذا النحو عاش المسلمون في نوع غامض من الإحساس، الإحساس الغامض بأنهم أشياء مسخرة، وهذا هو سبب ضياع المسلمين اليوم، هذا هو سبب سقوط دولة الإسلام العظيمة وانهيار حضارة الإسلام الحنيف. ولكن إذا أتينا أيها المؤمنون، إذا أتينا لنبحث عن منشأ وعن بداية هذه العقيدة، فسنجد أن أول من قال بها هو الشيطان الرجيم، وذلك عندما أمره مولانا جل وعلا بأن يسجد لآدم فرفض السجود له، رفض تنفيذ أوامر المولى جل وعلا، ذلك الأمر الرباني الجليل الذي يقول فيه مولانا سبحانه قال ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منك، لماذا يا إبليس أنت خير من آدم، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاهجد منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين، قال فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وفي آية أخرى يقول مولانا جل جلاله قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هكذا نسب إبليس نسب الغواية إلى مولانا جل جلاله، يريد بذلك أن يتخلص من معصيته وأن يتخلص من خطيئته وينسبها إلى المولى سبحانه كذبا وظلما وزورا. كما أن هذه العقيدة هي عقيدة المشركين كما أخبر بذلك مولانا جل جلاله وهو يحكي عنهم، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، هكذا قالوا وهكذا كذبوا على المولى جل وعلا بأنه هو الذي أمرهم بالفواحش، فرد الله سبحانه عليهم بقوله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فهذه المعتقدات هي أقوال إبليس وهي أقوال المشركين. أما إذا أتينا لنبحث عن سبب انتشار هذه العقيدة في المجتمع الإسلامي، فسنجد أن أهم هذه الأسباب أنه جاءت فترة من الفترات مرت على الدولة الإسلامية، سيطر عليها وحكمها ملوك جبابرة، ملوك ظلمة، قتلوا الأبرياء، سفكوا الدماء، ذبحوا وشردوا وهتكوا الأعراض، وأرادوا أن يبرروا تلك الأعمال البشعة، فأخذوا ينشرون هذه الأفكار، ينشرونها بين الناس وفي المجتمعات، فأخذوا ينشرونها ويصورون للناس بأنهم مسيرون في تلك الأعمال وأن الله سبحانه أجبرهم عليها، ودفعوا في سبيل ذلك الأموال الطائلة وألفوا الكتب فيها حتى صارت تلك المؤلفات وتلك الكتب تدرس في المدارس وتدرس في المساجد، وصار الناس يتداولونها حتى الآن. وإذا قرأنا التاريخ وتأملنا فيه بعين بصيرة فسنجد هذه الحقيقة، سنجدها ثابتة وموجودة ولا ينكرها إلا مكابر. فبعد أن جاء الإسلام الحنيف وقضى على تلك الأفكار التي هي أفكار إبليس وأفكار المشركين من بعده، وبعد أن جاءت الدولة الأموية التي يتبنى حكامها هذه الأفكار ويقولون جميعا بالجبر، يقولون جميعا بالجبر إلا واحدا منهم هو عمر بن عبد العزيز، فهو الوحيد منهم الذي يقول بالعدل. ولذلك كان ذلك الرجل الرجل العظيم الذي امتاز بالعدالة والذي ملأ الأرض عدلا وقسطا. أما بقية حكام الدولة الأموية فإنهم يقولون جميعا بالجبر ويعتقدون بهذه العقيدة. لذلك عندما كتب الحجاج بن يوسف الثقفي كتب إلى أربعة من العلماء وهم الحسن البصري وواصل بن عطاء وعمر بن عبيد وعامر الشعبي، كتب إليهم يسألهم عن المعاصي، هل هي من أفعال المولى جل وعلا أم أنها من أفعال الناس؟ فكتب إليه الحسن البصري، كتب إليه قائلا: لا أعرف إلا ما قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فإنه قال: أتظن أن الذين هاك دهاك؟ إنما دهاك أسفلك وأعلاك وربك بريء من ذاك. وكتب إليه وافر بن عطاء: ما سمعت فيه إلا قول علي عليه السلام: أتظن أن الذي فتح لك الطريق لزم عليك المضي؟ وكتب إليه عمر بن عبيد: ما سمعت في ذلك إلا قول علي: إذا كانت المعصية حتما كانت العقوبة ظلما. وكتب إليه عامر الشعبي قال: لا أعرف فيه إلا ما قاله علي عليه السلام: ما حمدت الله عليه فهو منه، وما استغفرت الله منه فهو منه. فلما وصلت تلك الرسائل وتلك الكتب، لما وصلت إلى الحجاج ووجدها كلها مسندة إلى الإمام علي سلام الله عليه، قال: قاتلهم الله، لقد أخذوها من عين صافية. فهكذا هكذا كان أولئك الحكام الظلمة، كانوا سببا من أسباب انتشار هذه الأفكار في أوساط هذا المجتمع. أما السبب الآخر فهو علماء الدنيا وعلماء الأموال وعلماء السلاطين، علماء الملوك والحكام الذين أخذوا يصدرون الفتاوى يريدون بذلك إرضاء الملوك والحكام أو من أجل الحصول على حسنة من المال، فيجد العاصي ويجد المذنب فتوى تبرر له معصيته وتبرر له جريمته، يجد عذرا يتعذر به لارتكاب ذنوبه ومعاصيه، مما جعل الكثير من الناس يتخلصون من مسؤوليتهم تجاه أعمالهم، وأخذوا يكذبون على المولى جل وعلا ويكذبون على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويكذبون على الناس. وإذا قلت لواحد منهم: لماذا ترتكب المعصية؟ يجيبك بكل تبجح، يقول: هذا شيء مكتوب، هذا شيء مقدر، هذا قضاء وقدر، لقد كتب علي. وإذا أمرت واحدا من هؤلاء بطاعة سرعان ما يجيب: الله لم يرد أن يهديني. سبب آخر وهو القصور العلمي عند الكثير من الناس، الذين جعلوا من أنفسهم علماء من دون علم وفقهاء من دون فقه، يأتي واحد منهم إلى آية من كتاب الله، آية متشابهة تحتمل معاني كثيرة، هذه الآية لا يفهمها على الوجه الصحيح، ثم يفسرها كما يريد ويتصور أنها تخدم معصيته، وبهذا التفسير السخيف يتطاول على كتاب المولى سبحانه، ويجعل من هذا الكتاب العظيم يعارض بعضه بعضا، على الرغم أن هؤلاء في الحقيقة لا يفهمون القرآن الكريم ولا يفهمون سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يدرسون التاريخ، ولا يدركون شيئا من سنن المولى جل وعلا في هذا الكون. فهذه هي بعض الأسباب التي أدت إلى انتشار عقيدة الجبر في أوساط هذه الأمة، على الرغم أن مولانا جل جلاله قد بين لنا الحقيقة، بينها كاملة وناصعة في القرآن الكريم، فقد أخبرنا أن أول من يتبرأ من أتباعه في ذلك اليوم العظيم يوم القيامة هو الشيطان الرجيم، كما قال سبحانه: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وكذلك العصاة وأيضا المجرمون يتمنون لو أنهم يعودون إلى هذه الدنيا ليعملوا الأعمال الصالحة ويستقيموا على منهج المولى جل وعلا، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ولكن ما هي الحقيقة؟ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وقال جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لعلي أعمل صالحا فيما تركت، هل هناك رجوع أو عودة؟ كلا كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ويقول جل وعلا: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. هكذا يقولون وهكذا يتمنون العودة، ولكن ما هي الحقيقة التي لا شك فيها؟ ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حتى القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، عندما نتأمل في القرآن الكريم نجد أن من يعمل المعاصي والذنوب ثم ينسبها إلى المولى جل جلاله ويقول إن الله قضاها وقدرها عليه، بمعنى أنه أجبره على فعلها، فإن من يقول هذا فهو كاذب، وبهذا القول يكون قد اكتسب إثما مبينا. وفي هذا يقول مولانا جل جلاله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. وما طرقت هذا الموضوع إلا لأن هذه المسألة مسألة خطيرة وأصبحت منتشرة في عقول كثير من الناس، فهذا الكلام خطير، وأريد أن نفهم ديننا بوضوح وأن نتصرف أيضا بوضوح ولا نغتر بمثل هذا الكلام، لأن الحقيقة واضحة، هي واضحة لكل عاقل ولكل من استخدم عقله استخداما صحيحا، بأننا مسؤولون عن كل أفعالنا وعن كل أقوالنا خيرها وشرها. ويجب علينا أن نفهم هذه القضية فهما صحيحا لأنها تتعلق بمصيرنا. فالقضاء والقدر، بمعنى الخلق ليس له دخل في أعمال الإنسان، لا من قريب ولا من بعيد، لأن أعمالنا وكذلك أقوالنا نحن الذين نعملها ونحن الذين نقولها ونحن المسؤولون عنها ونحن المحاسبون عليها ونحن الذين نتحكم فيها، لأن نستطيع أن نعملها وكذلك نستطيع أن نتركها بمحض إرادتنا. فأنتم الآن أيها المسلمون، من الذي أجبركم على الحضور إلى هذا المسجد؟ لا أحد، بل إنكم أتيتم بمحض إرادتكم. ولو أراد واحد منكم أن يتخلف عن الحضور لتخلف بمحض إرادته واختياره وحريته. فالقضاء والقدر لا يكون إلا في الأشياء التي لا دخل للإنسان فيها، مثل الصواعق، الزلازل، الفيضانات، الأمراض، الموت ونحو ذلك. فإذا حدث واحد من هذه الأشياء فإنها بقضاء من المولى جل وعلا وقدره، وكذلك فلان خلقه المولى جل وعلا، خلقه أبيض أو خلقه أسود أو خلقه طويل أو قصير، فهذا قضاء وقدر. فلان جعله المولى جل وعلا ابن فلان أو ابن فلان، فهذا قضاء وقدر، لأنه لا دخل للإنسان في هذه الأشياء. أما فلان زنى، فلان سرق، فلان شرب الخمر، فلان قطع الصلاة، فلان منع الزكاة، فلان قتل، فهل هذا قضاء وقدر؟ لا، لا شك أنه ليس بقضاء ولا قدر، وإنما هو فعل فعلته أنت بمحض إرادتك وبمحض اختيارك، وأنت محاسب ومعاقب عليه. لماذا؟ لأنك مخير فيه، تستطيع أن تفعله وتستطيع أن تتركه. ولهذا يقول مولانا جل وعلا: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ويقول جل وعلا: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ويقول الإمام علي عليه السلام وهو يبين لنا هذه المسألة، يقول: خلقنا، أي المولى جل وعلا، خلقنا ولم نكن شيئا، وأخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، فغذانا بلطفه وأحيانا برزقه وأطعمنا وسقانا